حياتي المسيحية يا مسيح الحياة يا ديانتي الحقيقية يا رسالة السماء يا حياتي المسيحية يا مسيح الحياة يا ديانتي الحقيقية يا رسالة السماء قبلك لا إله بعدك لا إله قبلك لا إله بعدك لا إله ملك الملوك ورب الأرباب ملك الملوك ورب الأرباب سيدي وملكي يسوع المسيح سيدي وملكي يسوع المسيح يا منار المسيحية يا مسيح الصليب المحبة الإلهية والخلاص العجيب يا منار المسيحية يا مسيح الصليب المحبة الإلهية والخلاص العجيب لا غفران خطا لا مروح سماء لا غفران خطا لا مروح سماء إلا بدمك إلا بفداك إلا بدمك إلا بفداك سيدي وملكي يسوع المسيح سيدي وملكي يسوع المسيح يا أمان المسيحية يا رئيس الإيمان والآيات الكتابية هي صخر الضمان يا أمان المسيحية يا رئيس الإيمان والآيات الكتابية هي صخر الضمان لا أعبد سواه لا أرضي إلا لا أعبد سواه لا أرضي إلا محبوب العباد سيد الأسياد محبوب العباد سيد الأسياد سيدي وملكي يسوع المسيح يسوع سيدي وملكي يسوع المسيح العروش العالمية جاية بالتقديسات والجنود السماوية هلا بالتسبيحات الملائكة العلوية جاية بالتقديسات والجنود السماوية هلا بالتسبيحات تعلن أن لا معبود سوانا تعلن أن لا معبود سوانا ننحني سجود لرب الجنود ننحني سجود لرب الجنود قدوس قدوس أنت قدوس الإله سيدي وملكي يسوع المسيح سيدي وملكي يسوع المسيح